هذه جهنم التي كنتم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ هذا سحر الآن. قد كانوا يقولون للنبي إنما ما يعدهم به سحر أنه لا حقيقة له ولا واقع. يوبخون يوم القيامة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فيدخلونها ويقاسون حظها وعذابها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المؤمنين. نعوذ بالله. سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سواء، صبرتم أو لم تصبروا العذاب لازم لكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا جزاء أعمالكم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الطور وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور. الآيات يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين وللمكذبين، فأقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لهما على عد ولا ثمن. وكتاب مسطور يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء، ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب أنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين. ولعل هذا أقرب لاقترانه بالطول الذي كلم الله عليه فيكون مقسما بما يتعلق بموسى ثم ما يتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام. المشكور الله أعلم بالصواب. نعم. وعلوم السابقين واللاحقين. وقوله في رزق أي ورق منشور أي مكتوب مسطر ظاهر غير خفي. لا وهذا مما يؤيد أنه القرآن المكتوب. نعم. لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. والبيت المعمور وهو البيت الذي فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه لربهم ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت، وبالوفود إليه بالحج والعمرة كما أقسم الله به في قوله وهذا البلد الأمين. وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض

وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص في ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما الحمد لله لما ذكر مصير المكذبين وأنها نار جهنم وأنهم يدفعون إليها ويوبخون أتبع ذلك سبحانه وتعالى بذكر جزاء المتقين الذين اتقوا ربهم واتقوا ما يسخطهم من الشرك وأنواع المعاصي إن المتقين في جنات بساتين وافرة الأشجار موعنة مونعة الثمار في جنات ونعيم مما في الجنة من أصناف اللذات من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والزوجات سبحان الله سبحان الله وكثيرا ما يقرن هذا الجزاء بالمتقين إن المتقين في جنات وعيون كما تقدم في الزاريات إن للمتقين مفازا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين هذه عاقبة المتقين هذه عاقبة التقوى فاكهين بما آتاهم ربهم متمتعين بما أعطاهم الله من أصناف النعيم في الجنة فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وهذه نعمة عظمى وهو أنه سبحانه وتعالى وقاهم العذاب وأكرمهم بالثواب ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ربهم هذا من آثار ربوبيته وكرمه ربوبيته لهم هذه الربوبية الخاصة المقتضية للإكرام والإنعام والإحسان ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قال الله كلوا واشربوا يعني يقال لهم كلوا واشربوا تمتعوا بما أعطاكم كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا فما في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وهنا قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فالقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا يجوز العطف ويجوز الوقف وقد كتب في المصاحف يعني القديمة المطبوعة عند وما لم تقوله الله علامة ميم يعني لازم يعني وقف لازم وأنه لا يجوز العطف ومعلوم أن العطف سائغ وأنه جائز وأن الراسخون في العلم يعلمون يعني ذلك بما علمهم الله عز وجل إياه ولا يكون الأمر يعني معنى ذلك أنه لا يجوز العطف وإنما يلزم فالمصاحف القديمة التي طبعت من قبل مكتوب عليها عند ولا يعتبر إلا الله ميم يعني علامة اللزوم وأنه يقف يجب الوقوف عند هذا وأنه لا يعطف وفي المصاحف التي يعني أخيرا التي طبعت المجمع يعني حذف منها يعني حرف ميم الدال على اللزوم وأتي بقاف ولام وياء يعني قلي يعني يجوز الوقف والوصل والوقف أولى يعني معناه أنه يجوز الوصل والوقف وهذا هو الأولى. وذلك أن الله عز وجل لم يخاطب الناس بكلام لا يفهمون معناه ولكن ليس كل يفهم المتشابه والخفي ما كل يعلمه والذين في قلوبهم زيغ هم الذين يبحثون عن المتشابه ويعني يفسرونه بتفسيرات لا تليق ويقولون إنه من المتشابه فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم للآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يعني أولئك الذين سمى الله يعني فاحذروهم. وعلى هذا فإن العطف يعني سائغ وأن العلماء أن الراسخين العلم يعلمون المتشابه وهذا أولى من القول بأنه الراسخين لا يعلمون المتشابه أصلا وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. ويقابل ذلك أيضا في المصحف في سورة المزمل علم أن سيكون منكم مرضى وآخر يضربون هذه يبتغون فضله وآخر يقاتلون في سبيل الله. فقد كتب في المصحف يعني سابقا لا يعني لا يجوز الوقف يعني يجب الوصل ضد ما جاء في سورة آل عمران. وفي الطبعة التي طبعت المجمع حذف حرف لا الدال على على على وجوب الوقف على أنه لا يوقف وأنه لا بد من الاتصال وهذا يعني غير مستقيم وغير واضح. ولهذا حذف يعني من هذا الطبعة حرف لا الدال على أنه لا يجوز الوقف وإنما يتعين الوصل فيجوز الوصل ويجوز الوقف يعني هذا سائق وهذا سائق. فإذا هذه الطبعة التي طبعة المجمع يعني تدرك فيها بعض الأشياء التي تتعلق بالرموز يعني الوقف اللازم والوقف غير اللازم يعني وهذا من أمثلته يعني ما جاء في سورة آل عمران من أنه لازم ولا يجوز الوصل وما جاء في سورة المزمل بأنه لا يجوز الوقف وإنما يجب الوصل. عد الحديث قال تلا قالت رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني هن أم الكتاب هن أصل الكتاب هي الأساس ولكن هناك أشياء متشابهة يعني لا يفهمها إلا لا يعلمها إلا الله وكذلك الراسخون في العلم الذين مكنهم الله عز وجل من معرفتها فإنهم يعلمون ذلك وليس كل يعلم يعني المتشابه نعم بخلاف الواضح فإن كل يعلمه وكل يعرفه نعم. وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل يعني هؤلاء الذين قصدهم سيء يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ويعني ويكون قصدهم بذلك ابتغاء الفتنة نعم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من العلماء من يقول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور وهي يعني جاءت في 29 سورة من سور القرآن فيها حروف مقطعة يعني منها ما هو حرف كنون وصاد وقاف ومنها ما هو حرفان كحاميم وطاسين ومنها ما هو ثلاث حروف مثل ألف لام ميم راء ألف لام ميم ومنها ما هو 4 حروف ألف لام ميم راء، ومنها ما هو 5 حروف كاف هاء عين صاد قاف وحاميم عين سين قاف. فمن العلماء من قال إن هذه هي المتشابه، ولا شك أن هذا أنه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن فهم العلماء من كون أنه يأتي بعدها ذكر القرآن، إذا جاء ذكر الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، ويأتي نادرا أنه لا يأتي بعدها ذكر القرآن مثل في سورة العنكبوت والروم، فإنه ليس فيها بعدها ذكر القرآن مباشرة، ولكنه جاء في السورة ذكر القرآن و يعني جاء في أثنائها. قالوا فهذا يدل على أن المقصود من ذلك الدلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن الذي تحدي العرب الفصحى البلغاء بالإتيان بمثله، وأنهم لم يستطيعوا مؤلف من الحروف الذي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. فيعني بعض أهل العلم قال إن كونه يأتي بعدها ذكر القرآن يعني فيه الإشارة إلى إعجاز القرآن، وأنه معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا أن يؤلفوا من الحروف كلاما مثل كلام الله عز وجل. فيعني يكون يعني معنى ذلك أنه مفهوم المراد بها، وأن فيها الإشارة إلى إعجاز القرآن، وأنه معجز وأنه يعني وهذه الحروف التي جاءت في أوائل السور مكونة من 14 حرف، نصف حروف الهجاء، يعني نصف حروف الهجاء 14، وهي التي تكررت في القرآن، تكررت في السور. وهذه الحروف يجمعها يعني قول القائل صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، فإن هذه الجملة فيها الحروف المقطعة في أول السور، وهي 14 حرفا. ولكن يعني بعض العلماء كما قلت أنهم فهموا منها الدلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا كلاما مثل كلام الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن يزيد بن إبراهيم التستري. نعم. عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن نعم. عائشة رضي الله عنها. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني شخصان اختلفا يعني في آية وعرفت على أصواتهما، وخرج عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مغضب ويقول إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، يعني كونهم اختلفوا في الكتاب أو في كتبهم، فيعني صاروا يعني يتكلمون فيها بغير علم، ويعني يحصل منهم اختلاف فيها، فقال عليه السلام إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، يعني هلكوا يعني ضلوا، يعني حصل لهم الضلال بكونهم اختلفوا في الكتب أو الكتاب الذي أنزل عليهم. قال اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، يعني الكتب التي نزلت عليهم، يعني كانوا يعني يتكلمون فيها، ويعني بل جاء عنهم بل جاء عنهم أنهم كانوا يحرفون ويبدلون يعني في الكتب السابقة. والمقصود من ذلك التحذير من حذير هذه الأمة أن يحصل منها الاختلاف يعني في الكتاب كالاختلاف الذي حصل من الأمم السابقة. وأما إذا كان الاختلاف يتعلق يعني بالفهم بمعنى شرعي وهو محتمل فإن هذا لا محذور فيه، وإنما المحذور فيه الشيء الذي يترتب عليه يعني مضرة ويترتب عليه فساد. نعم. هجرت إلى رسول الله، هجرت يعني جئت مبكرا، التهجير هو التبكير. نعم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني. أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب. عن عبد الله بن رواح الأنصاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا أبو عمران أنه قال قال لنا جندب رضي الله عنه ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. ثم ذكر هذا الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وهذا يدل على أن القرآن لا يتكلم فيه بغير علم وإنما يتكلم فيه بعلم، وأنهم يقرؤون القرآن ويعني ويفسرونه ويفهمون معانيه يعني على وجه يعني على وجه صحيح، وأنه لا يجوز أن يعني يختلف فيه ويحصل التنازع الذي يؤدي إلى الخلاف ويؤدي إلى أن يفسر القرآن بغير يعني بما يدل عليه وبما يقتضيه، وأنه إذا وجد الاختلاف فإنهم يقومون. والمقصود بالقيام أنهم يعني يتركون يعني هذا الكلام فيه، ليس بلازم أنهم يقومون ويتفرقون، وإنما المقصود من ذلك أنهم يعني يصيرون إلى الابتعاد عنه، وإلا فإنهم إذا انتقلوا إلى حديث آخر أو اشتغلوا في حديث آخر وتركوا يعني ذلك الذي حصل فيه الاختلاف فإن ذلك سائغ ولا بأس به وجائز، ولكن يعني ليس يلزم ذلك التفرق وأنهم يقومون من المجلس، بل إذا صاروا في حديث آخر أو اشتغلوا في حديث آخر فإن بقاءهم في ذلك لا بأس به. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بن يحيى العوذي عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه. نعم. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن حبان حبان بن هلال عن أبان أبان بن يزيد العطار عن أبي عمران عن أبان أبان بن يزيد العطار هذا يعني من الرجال الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح والذين تكلم فيهم بكلام، وكان من طريقة الحافظ بن حجر أنه يدافع يعني عنهم ويبين يعني وجه كون البخاري خرج لهم. وقد ذكر هنا عندما ذكر ترجمة أبان بن يزيد العطار قال أن يحيى بن معين قال أن القطان يعني روى عنه، ثم قال وروى بن الجوزي بإسناده إلى علي بن المديني أنه قال لم يروي عنه القطان، يعني فإذا حصل قولان متعارضان، والقدح في ما جاء عند ابن الجوزي من رواية علي بن المديني أن يحيى بن أن يحيى بن سعيد القطان أنه يعني لم يروي عنه يعني في الأول يعني عن يحيى بن معين أنه روى عنه, وهذا قال لم يروي عنه. والقدح يعني في كونه لم يروي عنه. ثم إن الحافظ قال وإسناد ابن الجوزي فيه يعني فيه محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف, يعني معنى ذلك أنه لا يحتج يعني بهذا الكلام الذي ذكره ابن الجوزي يعني عن علي بن المديني من أن القطان لم يروى عنه لأن في الإسناد إليه رجل ضعيف. وهذا يبين لنا أن العلماء يعني يعتنون بالأسانيد حتى فيما يتعلق بالأحكام عن الرجال, لأنه ضعف يعني هذا الذي جاء عن علي بن المديني عن القطان برجل في إسناده وهو محمد بن يونس الكديمي. نعم. عن أبي عمران عن جندب رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أولا ذكر الرجال هنا لا مفهوم له, وأن النساء يعني لا يدخلن, لأن الغالب أن الكلام مع الرجال, وإلا فمن النساء من تكون كذلك فإذا ذكر الرجال هنا لا مفهوم له, وهو نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صومه فليصمه, وكذلك المرأة. فذكر الرجل لا مفهوم له بأن المرأة تخالفه أو الحكم يختلف فيها, وإنما المقصود من ذلك أن الخطاب في الغالب مع الرجال, والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء أو يميز النساء عن الرجال, فعند ذلك يصار إلى التفصيل, يعني مثل ما جاء في قضية الغسل من بول الغلام والنضح, كونه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية, هذا فيه تفصيل بين الرجال والنساء. وكذلك الوقوف في الصلاة يعني في الجنازة عند رأس الرجل وعند وسط المرأة, يعني فإذا جاءت نصوص تبين اختصاص الرجال بأحكام والنساء بأحكام صير إليها, وإلا فإن الأصل هو التساوي. وكثيرا ما يأتي في يعني ذكر الرجال لا لأن الحكم خاص بهم, وإنما لكون الغالب أن الخطاب معهم. قوله الألد الخصم, الألد هو الشديد اللدد في الخصومة, يعني عنده شدة لدد, يعني أنه خصم ألد, يعني وكذلك الخصم يعني صيغة مبالغة, الألد الخصم الذي هو كثير الخصومة والذي يعني متصف بهذين الوصفين, يعني كونه ألد وكونه يعني خصما. وفي قوله إن أبغض الرجال, هذا الدليل على أن الله تعالى متصف بصفة البغض, وأن بغضه يتفاوت, وأن المبغوضين إليه ليسوا على حد سواء, كما أن المحبة أيضا المحبوبين عنده ليسوا على حد سواء, فمحبة الله تتفاوت, ومن الناس من يكون محبته أشد عند الله, ومنهم من يكون بغضه أشد عند الله عز وجل. فإن قوله أبغض الرجال الله يعني أشد بغضا يعني وأعظم بغضا, ففي اتصاف الله بالبغض وتفاوت من يحبه الله ومن يبغضه بهاتين الصفتين. إن ألد الرجال إلى الله, إن أبغض الرجال إلى الله الألد والخصم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة نعم وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لتتبعوا أن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود النصارى؟ قال فمن؟ يعني فمن القوم إلا إياهم، يعني أنه يقصد اليهود النصارى. لتتبعن سنن ما كان قبلكم يعني طريقة ما كان قبلكم، السنن هو الطريقة، يعني شبرا بشبر يعني معناه إشارة إلى تمام المماثلة وشدة المماثلة، يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا من المبالغة، هذا فيه المبالغة، وإلا فإن الإنسان لا يدخل في جحر الضب ولا يدخل فيه، وإنما هذا من باب المبالغة، مثل ما جاء في القرآن حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة، وهذا يعني لا يكون، وهذا من قبيل المبالغة. ولهذا قال حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، وهم لا يدخلون، يعني لا يدخلون جحر الضب. وكذلك يعني الذين يشابهونهم ويتابعونهم لا يدخلون، ولكن هذا كله في بيان يعني شدة المماثلة والمتابعة لليهود النصارى. والمقصود يعني من ذلك يعني ما يتعلق بأمور بالبدع، وليس المقصود بالكفر، والمقصود أنهم يتبعونهم في الكفر، وإنما المقصود يتبعونهم في الأمور المنكرة وفي الأمور البدع والمحدثات التي لا تصل إلى حد الكفر، وليس المقصود مثل أنهم يدخلون معهم في الكفر. نعم. قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان. قال حدثني عدة من أصحابنا. قال يعني قال المسلم رحمه الله عدة من أصحابنا، يعني هذا يقال له المبهم، لأن يعني مثل حدثني رجل وحدثني، يعني فقول عدة من أصحابنا هو من قبيل المبهم، يعني غير مسمى، يعني فهو غير معروف مجهول، يعني لا يعرف عينه ولا يعرف شخصه، يعني هذا الذي روى عنه مسلم. وهذا يعني لا يقال يعني أنه يقدح في صحيح مسلم، لأن هذا عن طريق المتابعة، والحديث العمدة على الحديث الأول الذي قبله الذي هو متصل، وهذا إنما جاء على سبيل المتابعة، وما جاء في سبيل المتابعة لا يؤثر، لأن التعويل ليس عليه وإنما على غيره. وقد ذكر النووي عن المازري أن عدد المواضع التي جاء فيها مثل هذه العبارة 14 موضعا، وقال إن هذا هو آخرها، يعني كلها تقدمت 14 موضع من هذا القبيل تقدمت وهذا آخرها. ثم إن أبو إسحاق الذي هو الراوي عن مسلم وتلميذ مسلم الذي روى عنه الكتاب يعني أتى بزيادة، وكان له زيادات على صحيح مسلم، فذكر هذه الزيادة بإسناده، فقال حدثني، قال أبو إسحاق حدثنا محمد بن يحيى محمد بن سفيان الذي هو تلميذ مسلم الراوي عنه الصحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى عن سعيد بن الحكم، لأن سعيد بن الحكم هو ملتقى الإسنادين، إسناد مسلم وإسناد إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن سفيان، إبراهيم محمد بن سفيان الذي هو أبو إسحاق، يعني تلميذ مسلم الراوي عنه الصحيح. قال يعني حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هو الذهلي، محمد بن يحيى الذي يروي عنه الذي يروي عن سعيد بن الحكم، سعيد بن أبي مريم، هو محمد بن يحيى الذهلي، وهذا الإسناد فيه تسمية يعني بعض العدة الذين أشار إليهم مسلم، ولكن مسلم لم يخرج لمحمد بن يحيى الذهلي، ويعني وهذا رواه عن من طريقه اللي هو الذي هو إبراهيم بن سفيان، يعني روى يعني هذا الحديث من طريقه، فصار فيه تسمية يعني أراوي من الرواة الذي روى عن سعيد بن الحكم، وفيه أيضا العلو لأن طريق إبراهيم بن سفيان عن مسلم يعني فيه ذكر العدة، وفيه ذكر مسلم وذكر العدة، وأما طريق ابن سفيان فليس فيه بينه وبين إبراهيم بن سفيان إلا شخص واحد وهو محمد بن يحيى، فإذا فيه علو وفيه تسمية يعني بعض من روى عن سعيد بن أبي مريم، بعض من روى عن سعيد بن أبي مريم، وعلى هذا فالحديث لا يؤثر يعني ذكره كونه جاء يعني ليس مبهما، ليس لم يسمى فيه يعني شيخ مسلم، وذلك مغتفر في المتابعات لأن التعويل ليس عليه وإنما على غيره والذي قبله، وفيه أيضا كون إبراهيم بن عثمان بن سفيان ذكر هذه الطريق التي سمى فيها بعض التلاميذ الذين أخذوا عن سعيد بن حكم ابن أبي مريم. قال حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم عن أبي غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. عن مسعود عن الأحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه يعني هذا حديث عن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، يعني هلك المتنطعون، المتنطعون هم المتعمقون المتكلفون الذين يتشدقون ويأتون يعني بالكلام تنطعا، وكذلك يسألون الأسئلة التي فيها التنطع، وهذا يعني هلك يعني ما حصل لهم الهلاك وحصل يعني لهم الضلال، يعني فقال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، وهذا يدلنا على يعني التحذير من التنطع والتكلف والتعمق يعني في الكلام والتقعر فيه الذي يعني لا يحصل من ورائه فائدة وإنما يحصل من ورائه ضرر، وهذا من جنس ما ذكره الله عز وجل بقوله يا أيها الذين لا يسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، فإن هذا أيضا من التنطع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث ويحيى بن سعيد القطان. نعم. عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه. الأحنف بن قيس هو يعني اسمه الضحاك، والأحنف لقب له، وكان سببه أنه به حنف برجله، أحنف يعني رجليه يعني تكون يعني تتلاقى يعني من جهة الأمام، هذا يسمى الأحنف، فكان يعني مشهور بالأحنف، وإلا فاسمه الضحاك، ويقال إن أمه كانت تلعبه وهو صغير وتقول والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي، سمعه منه لا يحدثكم أحد بعد سمعه منه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن بشر وعبده لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه من هذه الطرق المتعددة التي يقول فيها يعني أن من أشراط الساعة أن يقبض العلم يرفع العلم وهذا يعني أتى في كتاب العلم على اعتبار أن هذا يعني من أشراط الساعة رفع العلم ويثبت الجهل يعني يثبت ويستقر ويكثر ويشتهر يعني فيكون العلم ارتفع والجهل ثبت وانتشر وظهر ويشرب الخمر يعني تشرب الخمر يعني علانية يعني بأن يتظاهر فيها وإلا فكون الخمر يعني تشرب يعني بخفية يعني هذا ليس يعني من من من العلامات التي هي من علامات الساعة أن تشرب الخمر ويظهر الزنا. يعني أذكر بهذه المناسبة قصة وهي أن أحد المشايخ في هذه البلاد ذهب إلى بلاد وإحدى البلاد العربية فلما جاء يعني دخل مسجدا من مساجدها فرآه بعض الناس المتجمعين لذلك المسجد فقالوا وهابي يعني فسمعهم وجاء إليهم وقال يعني أنا أبين لكم يعني إيش الفرق بيننا وبينكم. فقال لهم هل عندكم يعني محلات لبيع الخمور؟ قالوا كثير. قال احنا ما عندنا ولا حانة واحدة ما عندنا مكان يباع فيها الخمر يعني في البلاد السعودية ما عندنا. قالوا عندنا كثير. ثم قال لهم ما حكم قراءة الصلاة على النبي في الصلاة؟ قالوا مستحب. قال احنا عندنا ركن تبطل الصلاة إذا ما أتى به الإنسان. يعني يعني بين لهم يعني الفرق بين يعني من يصفونهم بالوهابية ويتكلمون عليهم ويقدحون فيهم وأنهم هم الذين ملتزمون بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء في الكتاب والسنة حيث لا توجد عندهم الخمور وحانات الخمور وحيث أن صلاة على النبي فرض الصلاة من أركان الصلاة عند الحنابلة. نعم. ويذهب الرجال وتبقى النساء. يذهب الرجال وتبقى النساء يعني بكثرة الحروب التي الرجال يقاتلون فيها يعني فيقتلون وتأكلهم الحرب ويبقى النساء يعني اللاتي ليسن من أهل القتال وإنما هن باقيات بالبيوت حتى يكون الرجل القيم بخمسين امرأة. وليس معنى القيم معناه محرم وإنما المقصود ذلك أنه يراعي شؤونها ويقضي حاجاتها يعني كما يفعل بعض الجيران لبعض جيرانهم إذا احتاجوا إلى إلى إلى جار بأنه يعني يساعد حيث ليس هناك أحد يعني يقوم بمهمة الرجل إذا غاب عن بيته. فهذا هو معنى أنه قيم وليس معنى ذلك أنه يكون محرما لها لأن المحارم يعني إنما تكون وفقا لما جاء يعني في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما المقصود من ذلك يعني من يراعيها ويحافظ عليها ويعني يحرص على سلامتها ولا يعتدى عليها ولا يعني يدخل عليهم أحد يعتدي عليهم. هذا هو المقصود بكونه قيم وليس المقصود به محرم. نعم. ويفشو الزنا هنا قال ويفشو وهذا هو المقصود اللي قال ويفشو يعني يظهر وينتشر. وش اللي كان في الزنا الحديث اللي راح يظهر يظهر الزنا. نعم يظهر ويفشو معناها واحد، معناها أنه يظهر علانية. قال حدثنا شيبان بن خرد. وأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، والشرط هو العلامة. ومعلوم أن أشراط الساعة منها ما هو قريب من قيامها، ومنها ما هو قبل ذلك بمدة. وهذه الأمور وجدت، يعني هذه الأمور وجدت، هذه اللي جاءت في الحديث عن رسول الله في هذه الأمور وجدت. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر عن شعبة، شعبة بن الحجاج، عن قتادة عن أنس بن مالك، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس من صغار الصحابة، وقتادة من صغار التابعين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر حا قال وحدثنا أبو كريب، محمد بن علاء بن كريب، عن عبده أبي سليمان وأبو أسامة، حماد بن أسامة، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وأبي قال حدثنا الأعمش حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع وابن نمير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان فقال أبو موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أوله الأول إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، وهذا مثل ما تقدم. ويكثر الهرج، قال والهرج القتل، يعني الاقتتال يعني في الفتن، فإنه يكثر الهرج الذي هو القتل. ومحل الشاهد من إيراد الحديث ما يتعلق بالعلم قوله يرفع العلم وينزل الجهل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع وأبي وأبوه عبد الله بن نمير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال وحدثني أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر عن أبي النضر أبو بكر بن النضر بن أبي النضر أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وأبو النضر هو هاشم بن القاسم وهو يروي عن جده. نعم. عن عبيد الله الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد مسروق الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما حا قال وحدثني القاسم بن زكريا عن حسين الجعفي، حسين بن علي الجعفي، عن زائدة ابن قدامة، عن سليمان الأعمش، عن شقيق، عن شقيق بن سلمة، لأنه ذكر مرة الأعمش بلقبه ويعني وذاك بكنيته الذي هو شقيق بن سلمة، وفي هذا الطريق ذكر الأعمش باسمه وذكر يعني أبا وائل باسمه الذي هو شقيق. وهذا من الأمور التي يحتاج إليها في الحديث، وهي معرفة الكنى والأسماء، الكنى والألقاب، لأن من لا يعرف الكنى والألقاب إذا جاء شخص مرة باسمه ومرة بلقبه ظن أنه شخصين وإنما هو ظن أنه شخص واحد وإنما هو شخصان، ظن أنه شخصين مع أنه شخص واحد. وكذلك بكنيته، إذا جاء بكنيته أبو وائل وفي بعض الطرق شقيق، يعني فيكون يعني الذي لا يعني يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يظن أن أبا وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحاق الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، جميعا عن أبي معاوية. نعم، معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم، ثم ذكر مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثل حديثهما. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا أخبرنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه، غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح. ثم ذكر هذا الحديث من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأول يتقارب الزمان، يتقارب الزمان، تقارب الزمان يعني بخلاف الشيوخ والمرضى مثلا. قال يا معشر الشباب، ولم يذكر النساء لأن النساء مطلوبات لا طالبات للنكاح لشدة حيائهن، وهذا على فطرتهن. وإذا ولو اختل جانب الحياء من المرأة فطلبت هي النكاح فلا يتيسر لها ذلك إلا إذا تقدم لها الزوج، إذن عماد الزواج هو الشاب لا المرأة. قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة أي القدرة على النكاح من المال وغير ذلك مما يحتاجه الزواج، قال فليتزوج، والأمر هنا للوجوب، فإنه أغض للبصر، هذه من فوائد النكاح، أغض للبصر، إذا تزوج الرجل امرأة تعفه عن غيرها، ففطرة يغض الشاب طرفه عن غير زوجته، ومن رزق بامرأة ثم تطلع إلى نساء أخر فهذا على خلاف ما فطر المرء عليه، ذلك قال فإنه غض البصر. فالأصل أن الزواج يطأطئ الرأس ولا يجعل العين إلا على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الذي عندها عندها، يعني الذي عند زوجة عند المرأة الأجنبية عند زوجتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح خرج فرأى امرأة فرجع فجامع إحدى نسائه فقال إن الذي عندها عندها. قال وأحصن للفرج يعني أحفظ للفرج. من فوائد النكاح عدم الزلة بالزنا والعياذ بالله، فمن زل وهو محصن دل على خلاف فطرة الله في النكاح. وقوله فإنه له وجاء يعني مانع يمنعه من فعل المنكرات، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني من لم يستطع النكاح فعليه بالصوم، يعني فليلجأ إلى باب آخر يجمح نفسه عما تتوق نفسه إليه مما حرم منه، وذلك بالصوم. فإنه له وجاء يعني مانع يمنعه من ثوران شهوته. وأصل الوجاء هو رض الخصيتين، فلا تتوق النفس إلى النساء، والصوم بأمر الله يؤتي ثمرته في ذلك كما يؤتي الوجاء إذا وجئ الشاب. قال متفق عليه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يا معشر الشباب، هذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالشباب. والمسألة الثانية يدل على أهمية الشباب في المجتمعات، فهم سبب الصلاح فيه، وهم قد يكونون أيضا سبب انحراف المجتمع، فجل من يزل في الأعراض هم الشباب، لذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء. ويدل أيضا هذا الحديث على شمولية الإسلام، فأعطى كل ذي نوع من المجتمع حقه، فالشاب يتوق للزواج فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وهو النكاح. قال من استطاع منكم الباءة. مسألة الخامسة يدل هذا الحديث على أن الغالب على الشباب عدم القدرة على النكاح لقلة ذات اليد، لذلك قال من استطاع منكم الباءة، يعني الغالب عدم ذلك. وموسى عليه السلام مكث 10 سنين يرعى الغنم صداقا لزوجته، فيدل على أن جمع الصداق أو جمع المال لما بعد الصداق من إصلاح أمور المسكن لزوجة ونحو ذلك شاق على الشباب من قديم، فموسى عليه السلام تعب في ذلك أيضا. المسألة السادسة قوله فليتزوج يدل على وجوب الزواج على الشباب بشرط القدرة على الباءة وهي المال، فمن كان عنده قدرة على المال من الشباب يجب عليه الزواج. ومن مصالح الزواج للشاب وهو صغير أنه يستطيع أن يربي أولاده لنشاطه، أما إذا تزوج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يربي. جاء ما يوضحه ويبينه ما حصل في هذا الزمان من سرعة الاتصال، وكأن الناس يعني في بلد واحد إذا ظهر الخبر يعني في بلد فإنه يصل إلى أطراف الدنيا بهذه الوسائل التي يعني، وكذلك في الطائرات والانتقال من مكان إلى مكان بسرعة يعني، فهذا يعني مما يعني يكون يفسر به هذا الحديث. وقد فسره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري عند الحديث رقم 1036، رقم 1036، فإنه يعني ذكر في تعليقه على هذا الحديث أن المقصود به وجود الطائرات وجود وسائل الاتصال، فيكون هذا هو الأقرب يعني في معنى قوله يتقارب الزمان، وهذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان. ويقبض العلم، ويقبض العلم، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب العلم، ويقبض العلم وتظهر الفتن، وتظهر الفتن نعم، ويلقى الشح، ويلقى الشح الذي هو شدة البخل، وذلك يعني في التهالك عليه والتقاتل، وأن الإنسان يعني يشح بالواجب، يعني يشح بالواجب الذي أوجب الله عليه، وذلك من شدة الحرص على الدنيا نعم. ويكثر الهرج، ويكثر الهرج الذي هو القتل كما فسره لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وينقص العلم. وينقص العلم يعني يقل، يعني في بعض الروايات يقبض، وهذا يدل على أنه يعني وبعضها ينقص، يعني في الروايات ينقص يعني يقل، يعني معناه أنه يوجد ولكنه قليل. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم عن حميد بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر ابن راشد الأزدي البصري عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سعيد المسيب قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر محمد وعلي بن حجر عن إسماعيل ابن جعفر عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن ابن عبد الرحمن ابن يزيد الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب وعمر الناقد عن إسحاق بن سليمان عن حنظلة حنظلة بن أبي سليمان عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني عن معمر عن همام بن منبه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس أبو يونس هو سليم بن جبير سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم نعم أحسن الله عليكم الشيخ محمد علي آدم حنظلة ابن أبي سفيان واسمه الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي ثقة حجة الأسود بن عبد الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي لا اسمه حنظلة حنظلة ابن أبي سفيان واسمه الأسود ابن أبي سفيان نعم شوف التقريب عندكم تقريب شوف ابن أبي سفيان ولا ابن أبي سليمان حنظلة ابن أبي سفيان الأسود ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أبي سفيان نعم حنظلة ابن أبي سفيان نعم نعم حنظلة ابن أبي سفيان وليس ابن سليمان كما وهمت قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبده حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علي الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأضلوا وأضلوا. يعني هذا الحديث يعني يدل على بيان كيفية قبض العلم وأنه بموت العلماء، لأن العالم يعني إذا كان عنده علم ومات ذهب علمه معه، إلا إذا كان أخذ عنه أو دونه في كتب فإنه يبقى علمه بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. هذا العلم الذي ينتفع به كونه يعني عن طريق التأليف أو عن طريق التلاميذ الذين تلقوا عنه وحفظوه وأدوه إلى من بعدهم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن العلم لا يقبض بأن ينزع من قلوب الرجال، وأن الإنسان يكون في قلبه علم ثم ينزع منه فلا يبقى فيه شيء. يعني نعم جاء في القرآن ما يتعلق القرآن أنه يأتي في آخر الزمان أنه يعني ينزع من صدور الرجال ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء. وأما بالنسبة للعلم فإنه يعني لا يقبض يعني بأخذه من الصدور والقلوب، وإنما يقبض بموت أهله، لأنهم إذا ماتوا ذهب علمهم معهم حتى إذا لم يعني يبقى أو لم يترك أو لم يبقى يعني عالما اتخذ الناس. هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمرو العاص فيه يعني بيان كما عرفنا بيان لكيفية قبض العلم، وأنه بموت حملته، وأنهم إذا ذهب العلماء الذين هم يعني أهل العلم المتمكنون فيه فإنه قد يلجأ بعد ذلك إلى أناس يكونون دونهم فلا يعني يحصل منهم الشيء الذي كان يحصل من العلماء لما كانوا على قيد الحياة. وهذا الحديث ذكره يعني مسلم من طرق متعددة، وذكر فيه يعني ثمان طرق، يعني وهذا من الحديث التي كثرت فيها الإحالات وتعدد الروايات. وهذه طريقة مسلم رحمه الله أنه يجمع الحديث في مكان واحد، ولهذا قد يعني يسوق الحديث من طرق كثيرة، وهنا فيه ثمانية طرق لأن فيه الحاءات سبع وقبلها طريق يصير ثمانية، وهذا من أكثر ما ورد في مسلم وأكثر منه ما سبق أن مر بنا في حديث يعني ثمن المجن، وهو عشر طرق، يعني تسع حالات والطريقة العاشرة هي الأولى. والحديث سبق أن مر بنا برقم 4407 4407 الذي هو حديث القطع في ثمن المجن، فإن مسلما ذكر عشرة طرق يعني في عند ذلك الحديث. نعم. حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. نعم، رؤوسا جهالا يعني ما عندهم علم، يعني اضطروا. نعم. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. نعم، عروة بن الزبير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني عن حماد بن زيد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. نعم. عن عباد بن عباد. نعم. وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع. نعم. قال وحدثنا أبو كريب عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن أبي أسامة حماد بن أسامة وابن نمير وعبد الله بن نمير وعبده عبده بن سليمان قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد نعم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد عن عمر بن علي ها. قال وحدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الله بن حمران عن عبد الحميد ابن جعفر نعم عن أبي جعفر عن أبيه جعفر ابن شوف التقريب عبد الحميد بن جعفر نعم عبد الحميد بن جعفر ابن قال أخبرني أبي جعفر أبوه جعفر نعم عن عمر بن الحكم لا شوف التقريب والد جعفر عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم نعم. ابن رافع الأنصاري المدني نعم أبوه جعفر جعفر بن عبد الله بن الحكم نعم. نعم عن عمر بن الحكم نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير أنه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مار بنا إلى الحج فالقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة رضي الله عنها بذلك أعظمت ذلك وأنكرت. قالت رضي الله عنها أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له رضي الله عنها إن ابن عمرو رضي الله عنهما قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت رضي الله عنها ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة نعم من هو اللي يروي عنها؟ نعم عروة بن الزبير عروة بن الزبير قالت إن عبد الله بن عمرو يعني قادم للحج وعنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلقه فاسأل فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. وهذا في بيان فضل الصحابة وثناء بعضهم على بعض والاعتراف بفضل يعني بفضل أهل الفضل يعني أنا أثنت على عبد الله بن عمرو وقالت اسأله يعني عن يعني عن شيء علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث بأحاديث ومنها هذا الحديث المتعلق بالعلم فجاء إليها وأخبرها وقال استعظمت ذلك يعني ويعني وليس معنى ذلك أنها شكت أو أنه يعني لا يوثق بما جاء عبد الله ولكن أرادت أن تتحقق وأن تتأكد يعني من صحة هذا من هذا. فلما جاء العام القادم قالت إنه جاء آتٍ فاسأله عن العلم عن الحديث الذي حدث بالعلم عنه بالعلم أولا في عام أول وهذا يدل على أن عبد الله بن عمرو أن كثير الحج وأنه يعني يتكرر منه الحج لأنه في المرة الأولى سأله ثم سأله في المرة الثانية فأجاب بمثل ما أجاب به في المرة الأولى فأخبر عائشة بذلك فقال ما أراه إلا قد صدق ما أراه أو ما أحسبه إلا قد صدق يعني كونه في السنة الأولى الماضية حدث بالحديث ثم في السنة الثانية أتى به بمثل ما حدث به يعني يدل على ضبطه وإتقانه. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب عن أبي شريح أبو شريح عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله المعافري نعم أن أبا الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفري يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم، ما مناسبة ذكر باب اتباع اليهود والنصارى في كتاب العلم؟ ما مناسبة ذكر باب لتتبعون سنن من قبلكم أي اليهود والنصارى في كتاب لأن العلم؟ لأنها أخبار عن أمور ستقع، أخبار عن أمور ستقع، وأن هذا من العلم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، سائل يسأل هل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية الظالمون وفي آية الفاسقون، هل هذه الآيات من المتشابه؟ يعني هذه الآيات يعني جاء تفسيرها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال إنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر. والذين يعني يتبعون المتشابه يفسرونه بالتفسير الذي يعني يحكم به على من حصل منه يعني معصية أنه يكون كافر، والحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من ملة، ويكون كفرا غير مخرجا من ملة، فيكون كفرا مخرجا من ملة إذا استحله وقال إنه حلال وأنه لا بأس به، وأن الحكم بغير ما أنزل الله سائر. أما إذا عرف أنه الحكم من أنزل الله متعين وواجب، ولكنه يعني فعل يعني هذا الأمر المنكر مع علمه بأنه واجب، فهذا يكون كفرا دون كفر، يعني من جنس الذنوب التي يطلق عليها كفر. سباب المسلم فسوق قتاله كفر، يعني أنه كفر دون كفر. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ما حكم من ينكر أشراط الساعة ويسخر ممن يؤمن بها ويقررها من خلال كتب السنة والاعتقاد؟ أبدا، إذا كان يعني أحاديث أشراط الساعة متواترة ويعني كثيرة جدا، ومنها يعني ما جاء في القرآن وخروج الدابة، فالذي ينكر يعني كل ما جاء من أشراط الساعة لا سيما الأمور التي جاءت في آخر الزمان وهي خروج أجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج نزول عيسى بن مريم من السماء وخروج المهدي وغير ذلك من الأحاديث التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من يفعل ذلك يعني يكون كافرا. أحسن الله إليكم، ما ضابط التنطع في الكلام والسؤال؟ التنطع يعني التكلف والتعمق بأن يعني مثل ذاك الذي الحديث اللي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب لكم الحج فحجوا، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ هذا سؤال تنطع وتكلف. الرسول قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت. الناس كلهم يتركون بلادهم يجون للحج إذا كانوا قادرين، هذا من التنطع. أحسن الله إليكم، هل يدخل من يرفع صوته ويعنف مخالفه؟ إيش إيش إيش؟ هل يدخل من يرفع صوته ويعنف مخالفه ويشتد عليه؟ هل